ده بحياتي عايز. استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. كتاب حياتي عيد. شريف عمر، كاتب المصريات الشهير بسام الشماع، بندي لك فرصة ان انت تعمل كتاب. بتخيل ان يبقى كتاب مجمع لكل الحاجات اللي انا كنت بفكر فيها في السنين اللي فاتت ديت، او بكتب فيها، سواء كانت مقولة كتبتها على الفيسبوك عندي، فصول من تواريخ معينة. بس مش هيبقى كله كتاب بيتكلم على حاجة واحدة بس، لا، هيبقى مزيج ما بين المصر القديم ما قبل التاريخ، هحط ديناصورات مصرية فيه كمان. بتخيل ايضا نتكلم عن الاسلامي، نتكلم عن دول اخرى، نتكلم عن شخصيات، نتكلم على الناس اللي بنت هذه الحضارة، ومش شرط يبقوا ملوك، ممكن جدا يبقوا ناس متفردة بشكل كبير قوي. اسم الكتاب هذا قصاصات تاريخية. هل كان موجود زمان في مصر القديمة حاجة زي المكتبة كده مثلا؟ المكتبات كانت في المعابد، وكانت بتبقى مش كتب بقى، لان مصر القديم ما اخترعش فكرة الكتاب. يعني لغاية دلوقتي احنا ما اكتشفناش بالظبط كده، لفافات كده، حاجة ملفوفة كده زي لفافات معمولة بقى من البردي، سواء كانت ممكن جدا تبقى مكتوب عليها على حاجة اسمها شقفات، ودي مهمة على فكرة. ويمكن انا ممكن ابقى متحيز للشقفات اكتر من البرديات، لان البردي كان غالي في مصر القديمة، الشقفات كانت رخيصة. فلو انت شعب ممكن تكتب على شقفات اكتر ما تكتب على بردي، فاسرار الشعب المصري القديم انا بقول تملي انها في الشقفات اكتر ما هي في البرديات. مين اللي ممكن تختاره علشان يكتب مقدمة كتاب حضرتك؟ هبقى طمع واطلب من استاذنا ودكتورنا الذي يعني لم اشرف بان هو علمني، ولكن هو علمني فعلا، استاذ الدكتور جمال حمدان، وهو العبقري الفز المصري الذي لم تشرف به جائزة نوبل. هم بيسموه الجغرافي الفز، وانا مصر ان هو لما هيكتب المقدمة دي هقول له يا دكتورنا، وانا ببوس راسه كده وببوس ايديه لو قدرت، يعني اقول له لو تسمح انا مصر ان حضرتك تاريخ ومؤرخ زي ما حضرتك جغرافي، لان التاريخ والجغرافيا لهم علاقه كبيره ببعضه. فالمقدمه هتبقى ان شاء الله من الاستاذ الدكتور جمال حمدان، والتمهيد هيبقى من استاذ دكتور عبد الوهاب المسيري. الغلاف نفسه، الصوره اللي هتحطها عليه. بتخيل ان انا يعني هقعد مع حد من الناس اللي بتعمل، الشباب اللي بيعمل التصميمات ديت، واقول له بص الكتاب هيبقى فيه من اول الديناصور المصري والحفريات المصريه لحد التاريخ، لحد الحديث، لحد القدس، لحد القضيه الفلسطينيه، لحد لحد لحد، اعمل لي مزج ما بين كل ده. الفصل اللي بتعتبره هيكون الاهم في الكتاب؟ الفصل الاهم هو اعتقد هو شرح مفصل من على لسان أبطالنا في حرب الاستنزاف. أنا أعتقد أن حرب الاستنزاف اللي هي كانت إرهاصة بانتصارنا في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، رغم نتكتف فيها وتعمل عليها، لكن أنا شايف أنها لسه بداية من معركة راس العش العبقرية والحد الانتصار ذات نفسه 6 أكتوبر. دائما الكتاب بيعملوا إهداء في مقدمة كتابهم، هتهدي لمين ومش هتهدي لمين؟ بهدي لوالدتي والوالدي رحمة الله عليه. ما هدهوش لمين؟ ما هدوش طبعا لأي إنسان ظلم في التاريخ، لأن هذه الكتب اللي أنا بكتبها هي الهدف منها إن أنا أرجع حقوق التاريخية بتاعة المظلومين، أو أوفق حقوق تاريخية. هتبيع النسخة بكام يا أستاذ بسام؟ عارف المعرض اللي فات انبسطت أوي لما عرفت إن في دار قومية وطنية، يعني بدون ذكر أسماء، عملت كتابي ب 12 جنيه، بنبسط جدا. وعلى فكرة بالمناسبة سريعا، كنت بكلم الناس بقول لهم في كتاب لجمال حمدان ب 12 جنيه وفي كتاب ليا ب 12 جنيه، لو معاك 12 جنيه بس اشتري كتاب جمال حمدان وما تجيبش كتابي، أو ميل على والدك ووالدتك وخد كمان 12 جنيه. ايه اللي يخلي كتاب حضرتك يبقى اعلى مبيع؟ بعتقد ترجمته، والترجمه تبقى بيد مصريه ايضا. وعلى فكره اول ما بتعمل ده وبتبدا المواقع الاجنبيه تاخد منك الفكره والترجمه، اكتشفت ان في خلال السنين اللي فاتوا هم ذات نفسهم بقى المواقع بتترجم بلغات العالم المختلفه، وبيبدا الانتشار بشكل كبير. ودي كانت فكره، ما كانش كتاب حتى، يعني ده كانت نظريه ليا واخدوها، وفوجئت بلغات انا مش عارفها بعض الاحيان. ايه اللغه دي؟ ايه الحكمه او القول الماثور اللي ممكن تختم بيه كتابك؟ اقرأوا تاريخكم لكي لا تعيدوا أخطاءكم، هي منها حكمة ومقولة، ومنها رد على السؤال المعتاد، احنا نعمل ايه بالتاريخ؟ هتقول يا بسام هو التاريخ فيه إعادة للأخطاء؟ بقول لك ده بالكربون. كاتب المصريات المعروف أستاذ بسام الشماع، وصاحب كتاب قصصات تاريخية. للأسف النسخ كلها تصدرت. أوه. دي ده سؤال مفاجئ ده. بص هو لغايه دلوقتي ما حصلش، لكن لو تم كده اول حاجه هعملها طبعا هتوجه مباشره الى المؤسسه المنوط بها المصادره، وهروح على هناك اقعد معاهم هقول لهم اعزموني على كوبايه شاي يلا نفتح المناقشه وانا جاهز لهذه المناقشه. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب، كتاب حياته يا عيني.